أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الدرس 42 حول علاقة موضوع المعاد بقضية الروح، وقد أخذنا أكثر الدرس وبقيت الصفحتان الأخيرتان. قلنا بالأمس إن الفلاسفة القدماء قسموا النفس إلى سماوية وأرضية، والنفس الأرضية إلى نباتية حيوانية وإنسانية، وقالوا إن النفس النباتية مادية، وبالتالي إذا فني جسم النبات فنيت النفس النباتية، بخلاف النفس الحيوانية والنفس الإنسانية فإنها روح مجردة عن المادة، وبالتالي إذا فني البدن لم تفنى الروح، وبالتالي لو عدم البدن بقيت الروح، ولو جعلت هذه الروح في البدن مرة ثانية لا يقال هذا شخص آخر، نفس الشخص. ومن هنا تثبت قضية المعاد، وبالتالي حينما تعاد الأجسام وتعاد الأرواح إلى هذه الأجسام يقال هذا المخلوق الذي كان في السابق موجودا، ولا يقال هذا مخلوق جديد. وقلنا أيضا إن تركب الإنسان من الجسد والروح ليس كتركب المركبات الكيميائية المادية مثل الماء H2O ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، أو التيزاب حامض الكبريتيك H2SO4 ذرتين هيدروجين ومجموعة كبريتات، بحيث إذا عدم أحد الجزئين انعدم المركب. كلا، حينما يفنى البدن لا يعدم الإنسان، فالجزء الأساسي للإنسان هو الروح. واضح؟ والروح ليست مادية وليس فيها خواص المادة. ما هي خواص المادة؟ أهم خواص المادة الامتدادات الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع والقبول للانقسام والتقسيم. نقرأ هذا المقدار، أغلبه أخذناه بالأمس حتى نشرح في درس اليوم. وأما في مجال الحيوان، صفحة 386، وأما في مجال الحيوان والإنسان فبما أن نفس كل منهما مجرد بناء على مبنى صدر المتألهين والفلاسفة المتأخرين، وإلا المتقدمين كانوا يرون أن نفس الحيوان مادية أيضا، فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن يتلاشى البدن ويضمحل، وحين تتعلق النفس من جديد بالبدن يحتفظ الشخص بوحدته كما هو الحال قبل الموت. قبل الموت كان واحدا أم لا؟ بعد الموت أيضا يكون واحدا، ولو عادت الروح إلى الجسد يبقى واحدا كما هو الحال قبل الموت. حين كانت وحدة الروح هذه هي الملاك في وحدة الشخص، وأما تبدل مواد البدن فلا يؤدي لتعدد الشخص، ولكن إذا اعتقد أحد بأن وجود الحيوان والإنسان محدد ومنحصر بهذا البدن المحسوس المادي وخواص البدن وأعراض البدن، خواص البدن معروفة، طول وعرض وارتفاع قبوله للانقسام، واعتبر الروح خاصة أو مجموعة من خواص البدن، يعني هي خاصة من خواص المادة، وحتى لو اعتبر الروح صورة غير محسوسة ولكنها مادية، المهم اعتبر ان الروح مادية. وقلنا ان المراد مو الصورة، الصورة الخارجية والشكل الخارجي، الصورة يعني الصورة النوعية. لكنها مادية عدم إذا تلاشت أعضاء البدن واضمحلت، فمثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون عنده تصور صحيح عن المعاد، وذلك لأننا لو افترضنا أن البدن اكتسب استعدادا جديدا للحياة، يعني قابلية استعدادا جديدا يعني قابلية جديدة للحياة، فستظهر فيه خواص وأعراض جديدة، وبناء على ذلك فلا يملك الملاك الحقيقي لوحدته، لأن المفروض أن الخواص السابقة انعدمت تماما ووجدت خواص جديدة، كما قلنا في النبات تماما. إذا انعدم النبات الأول وأصبح رمادا، ثم بعد ذلك جاء النبات الثاني، لا يقال هذا النبات الجديد هو القديم. والحاصل هو أننا يمكن أن نتصور للحياة بعد الموت صورة صحيحة ومقبولة، فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن وغير خواص البدن وأعراض البدن، بل يلزم أيضا عدم اعتبار الروح صورة مادية تحل في البدن. الروح ليست صورة مادية، الروح أمر معنوي وليس بمادي، أمر مجرد عن المادة. وتنعدم الروح إذا تلاشى البدن، إذن فيجب علينا، إذن هناك ثلاثة أشياء لابد أن نؤمن بها: أولا نعترف بوجود الروح، ثانيا الروح جوهر أم عرض؟ الروح جوهر، لأننا قلنا أقسام الجوهر ثلاثة: النفس والعقل والجسم والصورة والمادة، في قبال المقولات العرضية التس الكام والكيف ومتى وأين وأن يفعل وأن ينفعل والإضافة والجدة. على كل حال، والأمر الثالث نعتقد أن الروح قابلة للاستقلال عن البدن، لذلك يقول: إذن فيجب علينا أولا أن نعترف بوجود الروح، وثانيا لا بد من أن نعتبر الروح أمرا جوهريا وليست من قبيل أعراض البدن، ليست أمرا عرضيا جوهر، وثالثا لا بد من أن نعتقد بأن الروح، طبعا ما هو المراد من الجوهر معروف، هو الجوهر هو الموجود لا في موضوع، بخلاف العرض هو الموجود في موضوع، هذا اصطلاح فلسفي، اصطلاح فلسفي منطقي. وثالثا لا بد من أن نعتقد بأن الروح قابلة للاستقلال وللبقاء إذا تلاشى البدن، وليست كالصور الحالة أو بتعبير آخر المنطبعة في المادة، يعني من الأمور العرضية وليست الجوهرية، حيث تنعدم إذا تلاشى البدن واضمحل. واضح لو لا؟ الأمور العرضية موجود في موضوع. كيف يعني موجود في موضوع؟ يعني قوامه بوجود الموضوع، إذن عدم الموضوع. الآن الشجاعة تعرض في الإنسان، إذا مات الإنسان توجد الشجاعة؟ إذن من الأمور العرضية ليست من الأمور الذاتية المقومة، الشجاعة ليست قائمة بنفسها، العدالة ليست قائمة بنفسها، هاي من باب التمثيل، يعني من باب التقريب للذهن، مثل الجدار والصبر، الجدار قائم بذاته والصبغ قائم في الجدار، لكن أي من باب التقريب، هذا مثال للمصادق الخارجية، احنا كلامنا في المفاهيم الذهنية. واضح موقع الروح في كيان الإنسان. والملاحظة الأخرى التي يلزم التنبيه عليها هنا هي أن تركيب الإنسان من الروح والبدن ليس من قبيل تركيب مادة كيميائية من عنصرين، مثل تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، بحيث لو انفصل أحدهما عن الآخر لانعدم الموجود المركب بصفته كلا ومركبا. واضح؟ بل إن الروح هي العنصر الأصلي والأساس في الإنسان، وما دامت الروح باقية فإن إنسانية الإنسان وشخصية الشخص باقية ومحتفظة بنفسها. ومن هنا، يعني من هنا بناء على أن الأساس هو الروح، فإن تغير خلايا البدن وتبدلها لا يضر بوحدة الشخص، وذلك لأن ملاك وضابط ومقياس الوحدة الحقيقية للإنسان هو وحدة روحه. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة عند جوابه عن المنكرين على المعاد، حين سألوا: كيف يمكن للإنسان أن يكتسب حياة جديدة بعد أن تتلاشى أجزاء بدنه؟ لم يجبهم أنه نحن نجمع هذه الأجزاء وما شكل ذلك، قال: قل يتوفاكم يتوفاكم يعني يأخذ أرواحكم. فالأساس هو الروح. قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن فإنسانية كل إنسان وشخصية الإنسان متقومة بذلك الشيء الذي يقبضه ملك الموت وهو الروح، ويستوفيه يأخذه لا أجزاء بدنه التي تتفرق وتتبعثر في الأرض. هذا تمام الكلام في الدرس الثاني والأربعين، وهو الدرس الثاني من كتاب المعاد الجزء الثاني. تفضلوا. يأخذكم من الاستيفاء، متستوفي دينك فلان، استوفى دينه، استرجع دينه. الله عز وجل ملك الموت يستوفينا يعني يسترجعنا، يأخذ هذه الروح، يرجع هذه الروح إلى خالقها. الدرس الثالث والأربعون، وهو الدرس الثالث من الجزء الثالث، تجرد الروح المقدمة. اتضح من الدرس السابق أن مسألة المعاد تترتب على مسألة تجرد الروح. ولو قلنا أن روح الإنسان مادية لفنيت هذه الروح بفناء بدن الإنسان، وبالتالي حينما يعاد هذا الإنسان يكون إنسان جديد وليس هو الإنسان الأول وقد أعيد. وبالتالي إذا مسألة المعاد تبتني على مسألة تجرد الروح، يعني هذه الروح ليست مادية وإنما مستقلة ومجردة عن البدن. إذن كيف نثبت أن الروح والنفس مجردة وليست مادية؟ يمكن إقامة دليلين، دليل عقلي ودليل نستوحيه من الوحي الإلهي من القرآن الكريم. نأخذ هذين الدليلين، نقرأ المقدمة. الدرس الثالث والأربعون، تجرد الروح المقدمة، اتضح مما سبق في أين؟ في الدرس الثاني والأربعين، أن مسألة المعاد تبتني على مسألة الروح، بمعنى أنه إنما يمكن أن يقال إن الشخص الذي ترد له الحياة بعد موته هو الشخص السابق نفسه وليس شخصا جديدا، فيما لو كانت روحه باقية بعد أن يتلاشى البدن. المادة إذا فنيت المادة تكون المادة الحادثة فيما سبق عين المادة القديمة أم مادة جديدة؟ إذا مادة جديدة كيف تقول أنك أعاد معاد من العاود؟ إذن هذا لا يكون معاد، هذا يكون خلق جديد. على كل حال سيأتي الكلام عن المعاد، هل أنه معاد جسماني أم أنه معاد جسماني وروحاني. وحينما نقول يبنى من جديد، ليس نظرنا إلى البناء من جديد يعني عملية البناء الجديدة، كلامنا المواد هذه هل هي جديدة أم قديمة. أنت إذا قلت هذه المواد أصبحت عدما، كيف تقول تبنى من جديد؟ الشيء لا يخلق من العدم. إذا هذه الأمور المادية عدمت يعني غير موجودة، كيف تعيد الشيء غير الموجود؟ واضح أم ماذا؟ واضح أم لا؟ واضح. على كل حال إذا عدمت المادة، إحداث المادة الجديدة ليس إعادة للمادة السابقة، المادة السابقة معدومة. واضح. ومن هنا نقول هذا البدن ينعدم لكن الروح تبقى، وهذا الإشكال الذي ذكرتموه ولد شبهة كثيرة، بحيث بعضهم أنكر المعاد الجسماني وقال إن المعاد روحاني وليس جسماني، حتى أن ابن سينا لم يستطع إثبات المعاد الجسماني، وأثبتها صدر المتألهين في حكمته المتعالية بطريقة الحركة الجوهرية، وهو مبحث فلسفي رشيق عميق دقيق يأتي عليه الكلام في طيات المباحث الفلسفية، وربما قد يذكر في طيات المباحث العقائدية. على كل حال، استظهار الآيات، استظهار الروايات يخضع لتنقيح المطالب الكلية والمباحث العلمية. فيما لو كانت روحه باقية بعد أن يتلاشى البدن، وبعبارة أخرى إن كل إنسان يملك ماذا يملك؟ التفت، ماذا يملك؟ مفعول يملك، كل إنسان هذا فاعل، يملك، يملك كل إنسان ماذا؟ جوهرا غير مادي يقبل الاستقلال عن البدن. واضح العبارة؟ يقول إن كل إنسان يملك غير بدنه، ماذا يملك غير بدنه؟ يملك جوهرا غير مادي يقبل الاستقلال عن البدن، ترتبط به بهذا الجوهر إنسانية الإنسان وشخصية الإنسان. وأما في غير هذه الصورة فإن افتراض حياة جديدة للشخص نفسه افتراض غير معقول. يعني في غير أي صورة؟ في غير صورة تجرد الروح والنفس، بعد لا يمكن فرض إعادة الإنسان، وإنما إنشاء خلق جديد. ومن هنا وقبل البحث في موضوع إثبات المعاد واستعراض مسائل المعاد، يلزم علينا إثبات هذه الفكرة، وهذا الدرس مخصص للبحث عن هذه الفكرة. أي فكرة؟ تجرد الروح. ونستدل لإثبات تجرد الروح من خلال طريقين، أحدهما طريق العقل والآخر طريق الوحي. الأدلة العقلية على تجرد الروح، بحث العلماء كثيرا ومنذ زمان قديم في الروح، ويعبر عن الروح في الاصطلاح الفلسفي بالنفس، واصطلاح الفلاسفة للنفس غير اصطلاح علماء الأخلاق، له اصطلاح خاص، كما أن اصطلاحهم للمادة مصطلح خاص، اصطلاحهم للعقل مصطلح خاص. فلا نحمل المصطلح الفلسفي بالمصطلحات الموجودة في العلوم الأخرى. واضح؟ مثلا مصطلح العقل يراد به في الفلسفة ماذا؟ المنهق، وليس هو العقل الذي يراد به قوة التفكير في علم المنطق. على كل حال، وخاصة حكماء الإسلام إذ اهتموا اهتماما كبيرا بهذا الموضوع، موضوع النفس، وخصصوا في كتبهم الفلسفية فصولا مهمة للبحث في النفس، وكتبوا رسائل وكتبا مستقلة في هذا المجال، وناقشوا بأدلة كثيرة تلك الآراء التي تذهب إلى أن الروح عرض من أعراض البدن. نحن نؤمن أن الروح عرض من أعراض البدن أم جوهر حل في البدن؟ جوهر حل في البدن. هم قالوا لا، عرض في مقابل الجوهر. أو أن الروح صورة لكنها مادية منطبعة في مادة البدن، ونحن ننكر أن تكون الروح صورة مادية. ومن الواضح أن البحث بتوسع في هذا الموضوع هنا لا يتناسب مع هذا الكتاب، لذلك نبحث فيه باختصار ونحاول عرضه بأسلوب واضح ومتقن، ونبدأ هذا البحث المشتمل على بعض البراهين العقلية بهذه المقدمة. يطرح الشيخ مقدمة لطيفة رشيقة بسيطة. الإنسان لديه حواس، هذه الحواس على نحوين، إما حواس ظاهرة وإما حواس باطنة. الحواس الظاهرة هي الخمس: السامعة والباصرة واللامسة والشامة والذائقة. وأما الحس الباطني فهو عبارة عن الوجدان والشعور، فأنت تدرك من أعماقك أنك جائع وأنك عطشان، وقد تستشعر المرارة وقد تستشعر الحلاوة وقد تستشعر الألم وقد تستشعر الفرح والسرور. واضح؟ إذن الإنسان لديه حواس ظاهرة ولديه حواس باطنة. يقول المصنف حفظه الله: بالنسبة إلى الحواس الظاهرة نحن ندرك أن هذا الجلد ناعم، هذا الجلد خشن، وأيضا لكن لا نستطيع أن ندرك ما في داخل بطوننا وما في داخل أبداننا. أنت تبصر يدك، تبصر رجلك، لكن لا تبصر الأحشاء الموجودة في أعماقك، لكن مع فارق. إدراكك للجلد ولظاهر البدن يقبل الخطأ أم لا يقبل؟ يقبل الخطأ. قد ترى أن جلدك أبيض فيبين أنه أسود، قد تدرك أن ماذا؟ أن جلدك خشن فيتضح أن يدك خشنة لكن جلدك ليس بخشن فتوهمت أنه خشن. فإذا هذا الإدراك بالحواس الظاهرة الخمسة يقبل الخطأ والاشتباه، بخلاف الحس الباطني حينما تشعر أنك جائع، حينما تشعر بالألم، حينما تشعر بالفرح والسرور. هل هذا الحس الباطني يخطئ أم لا يخطئ؟ لا يخطئ. وبعبارة أخرى العلم على نحوين، إما علم حضوري وإما علم حصولي. العلم الحضوري هو حضور عين المعلوم، نفس المعلوم، نفس الواقع، بينما العلم الحصولي حضور صورة المعلوم. وبالتالي أنت حينما تستشعر الألم تستشعر الفرح، نفس الألم يكون حاضر لديك، نفس الفرح يكون حاضر لديك، نفس الإرهاق يكون حاضر لديك، ولذلك لا يقبل الخطأ. لكن حينما تذهب إلى الطبيب وتنقل له الصورة، تقول يوجد لدي ألم في المكان الفلاني من بطني أو ظهري، علم الطبيب علم حصولي وليس علما حضوريا. أنت قد أوردت صورة للمعلوم ولم تحضر نفس المعلوم. ذلك الشخص الذي يقع في النار ويحترق، عين الألم يكون حاضر لديه، عين الإحراق يكون حاضر لديه، بينما الشخص الذي ينظر إليه وهو يحترق صورة الإحراق قد حصلت لديه. هذه الصورة قد تكون واضحة وقد تكون مشوشة. وبالتالي العلم الحصولي يقبل الخطأ. لماذا؟ لأنه حضور صورة المعلوم، صورة الواقع، صورة الشيء، بينما العلم الحضوري لا يقبل الخطأ. سؤال، أنت أحيانا قد تشعر بألم في الرأس، تذهب إلى الطبيب يقول هذا الألم من ورم في الرجل، أو هذا المريض الذي جرح أو تقام له العملية يقول أنا عطشان أريد ماء، فيقول الطبيب إنه يكذب يتوهم، هو ليس بعطشان لكنه يتوهم. أليس الشعور بالعطش وأليس الشعور بألم الرأس علم حضوري؟ هذا العلم الحضوري أخطأ وهو كاذب. كيف تقولون أن العلم الحضوري يصدق دائما ولا يكذب؟ الآن هذا الشخص اللي يقول أنا رأسي يؤلمني، يروح للطبيب يقول لك الألم مو في الرأس، الألم في الرجل، أخطأ العلم أم لم يخطئ؟ ولم يخطئ. لماذا؟ لأن الألم هو منشأ من الرجل، لكن في ألم. هو يقول منشأ أيضا في الرأس، أخطأ أو لم يخطئ؟ هو أخطأ، لكن العلم لم يخطئ، هو في نقله إلى هذا الأمر أخطأ. أحسن، على كل حال أحسن، طيب الله أنفاسك. العلم الحضوري لا يخطئ، نقل العلم الحضوري يخطئ. مثال، أنت ترى رؤيا، تنام تحلم حلمة سعيدة لطيفة، تستيقظ من النوم، إن قل لنا هذه الحلمة تتردد، ربما كذا وربما كذا، لا أتذكر جيدا. أنت حين تعاين نفس الحلمة، هذا علم حضوري، عين الحلمة كانت حاضرة عندك، حينما تستيقظ وتنقل الحلمة هذا علم حصولي. هذا النقل هو الذي يخطئ، هذا الذي تحصل له مكاشفة عرفانية. نفس حضور المكاشفة ومعاينة عين الواقع يخطئ أو لا يخطئ؟ لا يخطئ، لكن بعد تمام المكاشفة نقله للمكاشفة هو ينقل الصورة، وبالتالي هذا الشخص في واقعه رجله تؤلمه، في واقعه معدته تؤلمه، لكن حينما أراد أن ينقل الواقع قال رأسي يؤلمني، أنا عطشان. إذن العلم الحضوري لا يخطئ، لأن العلم الحضوري عبارة عن عين الواقع، حضور عين الواقع، عين المعلوم، نفس المعلوم، بينما العلم الحصولي هو عبارة عن حضور وحصول صورة المعلوم. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نؤسس بعض الأمور التي نستدل عليها ونستدل بها على أن الروح موجودة، وهذه الروح مجردة وليست مادية. الأدلة العقلية على تجرد الروح. بحث العلماء كثيرا ومنذ زمان قديم في الروح ويعبر عن الروح. قرأنا هذا المقدار، هذه المقدمة نشاهد لون جلدنا وشكل بدننا بأعيننا ونتحسس خشونة أعضائنا. هنا يشير إلى الحواس الظاهرة، نشاهد لون جلدنا وشكل بدننا بأعيننا، إشارة إلى الحاسة الباصرة، ونتحسس خشونة أعضائه ونعومتها بحاسة اللمس، إشارة إلى اللامسة. ولا يمكن التعرف على داخل أبداننا إلا بصورة غير مباشرة عن طريق منبار أو ما شاكل ذلك، ولكن خوفنا وحبنا، إشارة الآن إلى الحس الباطني الوجدان، ولكن خوفنا وحبنا وغضبنا وإرادتنا وتفكيرنا ندرك هذه الأمور بدون الاحتياج للحواس، لكن الحواس الظاهرة، ولكن نحتاج إلى الحواس الباطنة. وكذلك نتعرف على الأنا الذي يملك هذه الإحساسات والمشاعر والعواطف والحالات النفسية بدون استخدام الحواس. أقول أنا عطشان، أنا بردان، إذن فالإنسان لا تقول جوعان مشكلة يخترب الشخص. إذن فالإنسان يملك نوعين من الإدراك، أحدهما يحتاج فيه إلى الحواس، يعني الحواس الظاهرة، والثاني لا يحتاج فيه إلى الحواس الظاهرة، وإنما يكفي فيه الحواس الباطنة. والقضية الأخرى مع ملاحظة الأخطاء التي تتعرض لها المدركات الحسية، فمن الممكن حصول احتمال الخطأ في النوع الأول من المدركات، وهي المدركات الحسية الظاهرية، خلافا للنوع الثاني من المدركات، وهي المدركات الباطنية، الحس الوجداني. فالحس الوجداني والمدركات الباطنية فهي لا مجال فيها للخطأ والاشتباه والشك والتردد، فيمكن للمرأة يشك في لون جلده وأنه هل شخصه كما هو الواقع، الميم ساقطة، لكن في الطبعات الأولى موجودة كما الميم ساقطة محطوط كا فقط، وأنه هل شخصه، يعني شخص البدن كما هو في الواقع فعلا أم لا، ولكن لا يمكن لأحد أن يشك هل أنه فكر أم لا، أو أراد شيئا أم لا، أو شك أم لا. وهذه الفكرة هي التي تطرح في الفلسفة بهذا التعبير، وهو أن العلم الحضوري يتعلق مباشرة بالواقع نفسه، يعني حضور نفس المعلوم نفس الواقع، ومن هنا لا يقبل الخطأ. وأما العلم الحصولي فبما أنه يحصل بوساطة الصورة الإدراكية، يعني حضور وحصول صورة المعلوم لدى العالم، لذلك يقبل الشك والتردد ذاته، يعني لذات هذا العلم الذي هو عبارة عن حضور الصورة. ومعنى ذلك أن أكثر علوم الإنسان ومعارف الإنسان يقينية هي العلوم الحضورية والمدركات الشهودية التي تشمل العلم بالنفس والإحساسات والمشاعر والعواطف والحالات النفسية الأخرى. ومن هنا فإن أنا المدرك المفكر المريد لا يقبل الشك والتردد أبدا. وكذلك وجود حالات الخوف والحب والغضب والتفكير والإرادة لا يقبل التردد. ومن هنا يبرز هذا السؤال: هل هذا الأنا هو البدن المادي والمحسوس؟ وهل أن هذه الحالات النفسية بدورها من أعراض البدن؟ وكذا فإن الأنا يتأثر بالبدن أيضا. يتأثر أم لا؟ إذا البدن مريض الروح أيضا تصبح مريضة. ما يقول هذا إنما العقل السليم هو في الجسم السليم. ومع ملاحظة هذه المقدمة المذكورة يسهل الجواب عن هذا السؤال، وذلك في نقاط أربعة، نقاط جدا واضحة وبسيطة. هذه النقاط يذكرها الشيخ كفوارق بين البدن وبين الروح، مما يدلل على أن البدن شيء والروح شيء آخر. النقطة الأولى يقول: أنت تدرك البدن بماذا؟ بالعلم الحضوري. أنت تدرك ماذا؟ أنت تدرك الأنا، تقول أنا جائع أنا عطشان بالعلم الحضوري، والبدن تدركه بالعلم الحصولي. إذن العلم بالبدن سنخ آخر عن العلم بالروح. العلم بالروح علم حضوري، والعلم بالبدن علم حصولي. إذن اختلف العلمان، مما يدل على أن متعلق العلمين مختلف. الصورة الثانية والنقطة الثانية: الأنا يحتفظ بخصوصياته على مر عشرات السنين. تبقى الروح والنفس واحدة أم لا؟ لكن البدن قد يتغير. مثلا يقوم بعملية تجميل أو لا، ليس بحاجة لأن يقوم بعملية تجميل. أنت تنظر إلى صورك من الصبا إلى الكبار فتجد ماذا؟ توجد فوارق كثيرة وكبيرة. فإذا الروح على نسق واحد وواحد على مر السنين، بينما البدن يكون متغيرا على مر السنين. النقطة الثالثة: الفارق بين البدن وبين الروح. الأنا والروح موجود بسيط، لا يقبل التجزؤ، لا يقبل التجزئة والانقسام، بخلاف البدن موجود مركب يقبل التجزئة والانقسام. واضح؟ هل الروح تشطر شطرين بينما البدن يشطر شطرين؟ قد تقطع بعض أجزاء. ماذا؟ انفصام الشخصية عبارة عن عدة شخصيات لكن في شخصية واحدة. لا يقال عدة شخصيات متغايرة، يعني توجد خصائص عدة شخصيات في شخصية واحدة. يعني شخص هو فرح وهو حزين، احيانا يضحك واحيانا يبكي في لحظة واحدة، لكن تبقى الروح واحدة ام متعددة؟ الروح واحدة. الملاحظة الرابعة التي يذكرها المصنف يقول هكذا: الحالات النفسية مثل الإحساس والإرادة وكل مميزات النفس ليس فيها خصوصيات المادة، بخلاف البدن فإن فيه خصوصيات المادة. ما هي خصوصيات المادة؟ أولا وجود امتدادات ثلاثة: طول وعرض وارتفاع، هذا موجود في البدن لكن ليس موجود لا في الروح ولا في خصوصيات الروح. الشعور والإرادة هل له طول وعرض وارتفاع؟ من المميزات الأخرى القبول للانقسام، البدن قابل للانقسام الروح غير قابل للانقسام. من هذه النقاط الأربع التي يذكرها المصنف يتبين أن الروح سنخ موجود مغاير للبدن المادي، وبالتالي فإن الروح غير مادية لأن خصوصيات المادة غير موجودة فيها. فتبين أن الروح مجرد عن المادة. تفضل. يعني كيف مجرد عن الزمان؟ يعني جسم مو محدود بالزمان، إن أنا جسمي بعد عدد الزمن ألف كذا فأبتعد ثواني. نعم. هل الروح مجرد عن الزمن؟ يعني أصلاً ما يتعلق بالزمن؟ أنا لا يعني هي بداية والرحمن الرحيم هذا سؤال جيد، لكن هذا السؤال جوابه يتوقف على مقدمات كثيرة لا بد أن يبحث عنها في الفلسفة. ما هو المراد بالروح؟ هذا أولا. ما هو المراد بالزمان؟ واضح؟ وتفصيل الكلام في هذا الأمر يكون يخرجنا عن موطن النزاع، وإن شاء الله حينما تدرسون الفلسفة سيتضح لديكم جليا هذا الأمر. واضح. وذلك يذكر ماذا؟ أربعة أمور. أولا إننا ندرك الأنا بالعلم الحضوري، وأما البدن فلا بد من أن نتعرف عليه بمعونة الحواس يعني بالعلم الحصولي. إذن فالأنا يساوي النفس والروح غير البدن، لأن النفس تدرك بالعلم الحضوري والبدن يدرك بالعلم الحصولي. ثانيا إن الأنا موجود يبقى محتفظا خلال عشرات السنين على وصف الوحدة والشخصية الحقيقية، يعني حقيقة هو شخص واحد، هذه الروح وهذه النفس شخص واحد حقيقة وليس اعتبارا. وندرك هذه الوحدة والشخصية بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ. وأما أجزاء البدن فإنها تتغير، فإنها تتعرض للتغير والتبديل مرات عديدة، ولا يوجد أي ملاك وأي مقياس للوحدة الحقيقية بين أجزاء البدن السابقة واللاحقة. ثالثا إن الأنا موجود بسيط لا يقبل التجزئة والتقسيم، فلا يمكن مثلا تقسيمه إلى نصفين بينما أعضاء البدن متعددة وقابلة للتقسيم. رابعا الملاحظ أن جميع الحالات النفسية كالإحساس والإرادة والشعور وغيرهم لا تملك الخاصة الأصلية والرئيسية للماديات. ما هي الخاصة الرئيسية للماديات؟ أي الامتداد، يعني وجود امتدادات ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، والقابلية للتقسيم. لذلك لا يمكن اعتبار هذه الأمور غير المادية من أعراض المادة، يعني من أعراض البدن المادي، وإنما هو جوهر قائم بذاته. إذن لا بد من أن يكون موضوع هذه الأعراض جوهرا غير مادي، يعني مجرد عن المادة. الآن ما هو الدليل الذي قد يورث اطمئنان بأن الروح غير المادة؟ أشياء كثيرة، الأحلام، الأطياف الموجودة، كرامات أولياء الله عز وجل، بعض أعمال طيف يمر عليك، طيف فكرة تمر في الذهن، أعمال المرتاضين، خلى بابين أعمال المرتاضين من يقومون بالرياضات الروحية. وأحيانا أنت قد تشاهد أحد الأموات يأتيك في الحلم ويعطيك بعض المعلومات الصحيحة، مما يدل على أن الروح غير المادة، ذاك البدن قد تلاشى وفني. ومن الأدلة الباعثة على الإطمئنان بوجود الروح واستقلاليتها وبقائها بعد الموت هو الأحلام والأطياف الصادقة. ما معنى الأطياف؟ جمع طيف، الطيف الحلم يا مولانا، رؤيا. فقد أطلع بعض الأفراد بعد موتهم شخصا نائما على بعض المعلومات الصحيحة، هذا مجرب. وكذلك من الأدلة تحضير الأرواح، لكن مو أي تحضير أرواح، المقترن بشواهد قاطعة ومعبرة. وكذلك يمكن الآن الشيخ مناظر إلى جواز تحضير الأرواح وعدم جوازه وغيره. وكذلك يمكن إثبات تجرد الروح بكرامات أولياء الله وحتى ببعض أعمال المرتاضين، والبحث في هذه المسائل يحتاج إلى كتاب مستقل. بقية الشواهد القرآنية ليس بصعب نأخذه إن شاء الله. القرآن الكريم واضح وصريح على أن الروح غير البدن، ويصرح فنفخنا فيه من روحنا، ويشير إلى أن الروح معنى عميق وسامي قد لا تصل إليه العقول. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا القرآن حينما يصرح يقول ونفخ فيه من روحه في إشارة إلى آدم عليه السلام، ليس معنى أن جزء من روح الله عز وجل أودع فيه آدم عليه السلام. الله عز وجل ذاته بسيطة غير مركبة لا تتجزأ، واضح. وإنما يراد أن الله عز وجل أفاض الوجود على هذا الموجود، واضح. ولا يتصور أنه عبارة عن قطعة أو شيء من الله عز وجل قد جعلت في هذا الموجود، هذا عين التجسيم. شواهد قرآنية، يذهب القرآن الكريم إلى وجود الروح الإنسانية، وهذه الحقيقة القرآنية مما لا تقبل الشك والترديد، فهي الروح التي تنسب لله تعالى لشدة شرفها وسموها، كما يقول القرآن الكريم في كيفية خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه. وليس المراد والعياذ بالله انفصال شيء من ذات الله وانتقال ذلك الشيء للإنسان، هذا يلزم أن يكون واجب الوجود مركب وليس بسيط، وإنما يراد الله عز وجل أفاض الوجود. وفي مجال الحديث في خلق آدم عليه السلام يقول تعالى ونفخت فيه من روحي. وكذلك يستفاد من آيات أخرى أن الروح غير البدن وغير خواص البدن وأعراض البدن، الروح جوهر وليست عرام، وأن الروح تمتلك قابلية البقاء بدون البدن. ومن هذه الآيات ما ينقله القرآن على لسان الكفار، أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا ماذا يعني؟ غبنا، لا ليس من الضلال بمعنى الغواية، فلان على كل أإذا ضللنا في الأرض يعني تفرقنا أشلاء في الأرض، مو ضللنا يعني مشينا في الأرض وضلينا الطريق، إذا ضللنا في الأرض يعني غبنا في الأرض وتلاشينا، إنا لفي خلق جديد. يقول أي إذا تفرقت أجزاء أبداننا في التراب، إنا لفي خلق جديد، يعني الله عز وجل يبعثنا من جديد. ويجيبهم القرآن بقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن فملاك هوية الإنسان وحقيقة الإنسان هو روحه التي يقبضها ملك الموت والتي تظل باقية، وليست أجزاء البدن التي تتلاشى وتتفرق في الأرض. وفي موضع آخر يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي مجال موت الظالمين يقول إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. ونفهم من هذه الآيات وآيات أخرى نعرض عن ذكرها رعاية للاختصار أن نفس كل امرئ تتحدث بذلك الشيء الذي يقبضه ملك الموت أو الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وأن انعدام البدن لا تأثير له في بقاء الروح ووحدة الإنسان الشخصية. يقول ابن العلام الحلي رأيت والدي في المنام فقلت كيف حالك في ذلك العالم وأنت صنفت الكثير وخدمت الإسلام وأبديت الشيء الجزيل؟ فقال العلام الحلي صاحب التفسير رحمه الله لولا كتاب الألفين، كان مؤلف كتاب 2000 دليل، أورد 2000 دليل على إمامة أمير المؤمنين، قال لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهر أبيك نصفين. إذن ونتيجة ذلك كله أولا أنه يوجد في الإنسان شيء يدعى بالروح، وثانيا الروح الإنسانية قابلة للبقاء والاستقلال عن البدن، الهمزة ساقطة، والاستقلال عن البدن، وليست هي من قبيل الأعراض والصور المادية التي تنعدم حين يتلاشى محلها، المحل يعني الموضع التي تحل فيه. وثالثا إن هوية كل امرئ مرتبطة بروحه، وبعبارة أخرى إن حقيقة كل إنسان هي روحه، أما البدن فإنه يقوم بدور الأعلى بالنسبة إلى الروح. الدرس الرابع والأربعون يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. اللهم صل وسلم وأنفاسكم.